وما يذكر إلا أولو الألباب. اهتدى بهدى أما بعد، هذا المجلس الرابع في التعليق على كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى. سبحان الله، بالأمس جاءني سؤال من أحد الأخوة أن شابا حصل معه مثل ما حصل مع جبل صفوان، شيء عجيب والله. بدأ بمناظرة الملاحدة، ثم تعلم أدلة المتكلمين، ثم رأى أن أدلة المتكلمين تخالف ظواهر النصوص، فدخل في حيرة. فسبحان الله، أرسلت له الدرس الذي سجلناه قبل يومين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قلت لكم في المجلس الماضي، هذا الذي حصل مع الجهم يتكرر، وفي وقتنا قد فشل الجهل وكثرت التشكيكات، فإمكانية تكرر مثل هذا الأمر أكبر من الأزمنة الماضية، لأن وقود هذا الأمر الجهل والتشكيكات والرغبة بالرد على أهل الباطل على جهل. فهذا الوقود متوفر بشكل كبير في زماننا، لهذا وقع الاختيار على هذه الرسالة. نقرأ كلام الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام بعدما ذكر الآيات التي زعم الجهم أنه يستدل بها، يقول: فبنى أصل كلامه على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا، وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا. هنا نقف عند قوله فبنى كلامه على هذه الآيات التي قرأناها في المجلس الماضي: ليس كمثله شيء، لا أدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو الله في السماوات وفي الأرض. يقول ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: وذكر أحمد أن الجهم اعتمد من القرآن على ثلاث آيات تشتبه معانيها على من لا يفهمها: آية نفي الإدراك لينفي بها الرؤية والمباينة، وقد بينا أنه لا حجة له فيها، فهي تنفي الإدراك نفة الأعم فتثبت الأخص مطلق الرؤية. فهناك فرق بين الإدراك بمعنى الإحاطة ومجرد الرؤية. إنا لمدركون، قالوا إنا لمدركون وهم يرونهم، ففرق بين الأمرين. يقول: وآية نفي المثل لينفي بها الصفات ويجعل من أثبتها مشبها، وهذا استدلالهم إلى يومنا هذا. وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض لينفي بها علوه على العرش، أو ليثبت بها مع ذلك الحلول والاتحاد وعدم مباينته. وهذه أصول الجهمية، طيب، هنا ممكن نقف وقفة. الإمام أحمد سمى هذه الآيات من المتشابه، ومع ذلك سيذكر لها تفسيرا، وهذا خلاف دعوة بعض الناس أن المتشابه لا معنى له وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا قراءة أن الراسخين يعلمون تأويله، وعلى قراءة الوقف المراد وما يعلم تأويله يعني الكيفية أو التفاصيل أو الإحاطة أو. لكن هنا سؤال: ما دام الجهم استدل من القرآن، لماذا يلعنه الإمام أحمد؟ لماذا يكفرونه؟ لماذا كذا؟ ما هو الرجل متأول يستدل من القرآن؟ نعم، هو أخذ عقيدة إلحادية وحاول أن يستدل عليها من القرآن، وهو في حقيقة أمره منافق يستدل بالكتاب كما في أثر عمر وجدال المنافقين بالكتاب، بل الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن ألا يدرأ هذا عنه الشبهة، يدرأ عنه التكفير، يدرأ عنه التضليل، يدرأ عنه كذا وكذا؟ فيقال: أهل العلم من أهل السنة هم أعذر الناس إن كان للعذر محل، غير أن التأويل على درجات يا أخوة، يعرف ذلك العلماء. فهناك شيء اسمه تأويل قوي، وهذا تأويل الفقهاء الوارد في الخبر. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، ويدل عليه من القرآن قصة سليمان وداود، ففهمناها سليمان، فداود قضى قضاء وسليمان قضى قضاء، وكان قضاء سليمان الأصوب، وداود النبي ما ضل ولا كفر ولا كذا، بل هو مجتهد مأجور. يقول الحسن البصري: لولا هذه الآية لرأيت أن القضاة قد هلكوا. انتبهوا لهذا التفصيل يا أخو. وهناك تأويل متوسط يدرأ التكفير ولا يدرأ التبديع، وهذا كتأويل الخوارج والمرجئة. فعلي بن أبي طالب قال في الخوارج: من الكفر فروا. وكان ابن وروي عن ابن عمر الصلاة خلفهم، وروي عن ابن عباس بل صح أنه كان يفتي نجدة الحروري. فقد استدلوا بنصوص من القرآن مثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وغيرها من الآيات. فاستدلوا بهذه النصوص على تكفير العصاة، أو على تكفير حتى بعض الصحابة الذين رآهم حكموا بغير ما أنزل الله، فكانوا بذلك ضلالا مبتدعا، جعل المحكم متشابها والمتشابه محكم، خالفوا فهم السلف، فاستحقوا التبديع ودرئ عنهم التكفير. وهذه حالة وسيطية. ويدل على هذه الحالة الوسيطية حديث الحوض، يدل عليه تصرف الصحابة، ويدل عليه أيضا حديث الحوض حين يذاد أناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وما هذه تشمل الأمور الاعتقادية والعملية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم. يعني أن منهم ناجين، إذن هم ليسوا كفارا، وإن وصفوا بالردة في الخبر، ولكن هذه ليست الردة الكبرى، وإنما ردة متوسطة، يعني ردة عن السنة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الإسلام. وليس هذا هو المروق الأكبر بمعنى الخروج من الملة. فالصحابة فهموا من هذا المروق إيش؟ فهموا منه المروق المتوسط، يعني المروق من السنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ليس معناه ليس منا يعني ليس مسلما، وإنما معناه أنه ليس من العدول، أنه فاسق. نعم. وهناك التأويل الضعيف الذي هو العدم سواء، كتأويل مانعي الزكاة حين قالوا أن الزكاة إنما تدفع لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا تدفع لأبي بكر، لأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة وصلي عليهم. فقالوا: هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا التأويل رآه الصحابة ضعيفا تماما، وذلك أن الآيات كلها تدل على الحث على أخذ الزكاة مطلقا وعلى أدائها مطلقا، بل الله عز وجل أمر بطاعة أولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني. فهم تملصوا من هذه الطاعة العظيمة بهذا التأويل الضعيف، والذي نقضه الصحابة فهنا كفروا. ولهذا مثل الخوارج حين وجدت منهم فرقة أنكرت الرجم، لما وجدت فرقة أنكرت الرجم وهم الأزارقة كفرهم العلماء. لماذا؟ لأن الشبهة ضعيفة في إنكار الرجم، فالرجم متواتر. وهذا أمر قد لا يحسنه طالب العلم في بداياته، بل حتى في متوسطه أنه يصنف المقالات، كيف يستطيع أن يحكم على المقالات. لكن نحن بابنا هنا الاتباع، اتباع السلف الكرام، ما بدعوا فيه نبدع، ما كفروا فيه نكفر، ما عذروا فيه نعذر، وهناك مسائل قد يعذر فيها فرد ولا يعذر آخر وهكذا، لكن نحن نتكلم على بصورة عام. نعم. والواقع أن الجهم من الصفوان لا يعبأ بالقرآن ولا بالسنة، فقد عرف الناس من أين جاء، وهو خالف الفطرة المتقررة في قلوب الناس. ولا يصلح أن تخالف ألف دليل ثم بعد ذلك تأتي بفهمك الخاص لآية. الآن مثلا بعض الناس يقول لك: أنا لا أؤمن بحد الردة، أنا أؤمن بالقرآن، الله يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فتقول له: القرآن، نعم هذا هو القرآن، لا مشكلة، هذه آية من القرآن، ولكن هل فهمك قطعي؟ ففهمك ليس هو نفسه الآية، الآية لها تتمة، إن اعتدنا للظالمين نارا، فالآية للتهديد، بدليل أن الآية لا تنفي عذاب الآخرة أصلا. ثم نحن نجد في القرآن ما ينقض دعواك، فنجد قوم موسى حين عبدوا العجل قتلوا لأجل هذا الكفر، ونعرف قصة الغلام مع الخضر حين قتله على الكفر، أليس كذلك؟ والله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وغيرها من النصوص. نعم. فالجهمية حتى الآيات التي أوردها الجهم هذه فيها ما يناقض عقيدته ومذهبه، فليس كمثله شيء. إذن هذا إثبات لصفة أنه ليس كمثله شيء. الله عز وجل قال في نساء النبي لستن كأحد من النساء، هل هذا معناه أنهن لا صفات لهن؟ بل أصلا لا يقال فلان ليس مثل فلان إلا حين يكون متميزا عليه بشيء ثبوتي، لا يقال العدم ليس كمثله شيء، وهو صف الله بأوصاف العدم. فاستدلاله هذا من التأويل الضعيف البعيد، بل ليس فيه تأويل، والآية وهو السميع البصير، ولا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، أثبت لنفسه إدراكا، والإدراك يقع للخلق إنا لم يدركون، ولم يقتضي ذلك تشبيها. فكفر الجهم عظيم ومخالف لقطعيات النصوص والفقه. فلهذا ثم إنه من شدة من قوة كلامه وبعده عن الحق ما قاله الإمام أحمد، قال تأول القرآن على غير تأويله، الآن ترك تفاسير السلف وتفاسير النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما حين يأتيك إنسان يقول لك أنا القرآن القرآن القرآن، نقول القرآن أعلم الناس به من نزل عليه القرآن. يقول وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه النقطة التي ستستغرق الدرس اليوم. نعم، الجهمية كذبوا الأحاديث، الجهم كذب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كذبها؟ لأنها تنقض مذهبه. طيب لماذا لم يكذب القرآن؟ لا يستطيع، القرآن إذا كذبه يفتضح، أما الحديث يستطيع أن يراوغ يمينا وشمالا. هذا الأمر موجود، نعم هذا الأمر موجود إلى يومنا هذا، وهذا الأمر ظهر في كل من تأثر بشبهات الجهم وصفوان. فليس الجهم هو من كذب الأحاديث وانتهى الأمر، لا لا لا لا، كل من تأثر بشبهات هذا الرجل صار يكذب الأحاديث. أقرأ عليكم بعض الأخبار أو بعض النصوص لعلماء تأثروا بشبهات الجهمية وصاروا ينكرون الأحاديث. روى الخلال في السنة بسنده إلى الحسن البزار، يقول جاء رجل إلى المريسي، وبشر المريسي هذا فقيه حنفي كان قد قال بالتجهم، وهو رجل من الفقهاء، فقال يا أبا عبد الرحمن أذاكر أصحاب الحديث، فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته، لأن الأحاديث لا تعجب، حديث الجاري أين الله في السماء، هذا الآن يؤلفون المؤلفات في الطعن فيه، ماذا حديث النزول، أحاديث كثيرة جدا، رددته قال يقولون أنت كافر. المحدثون إذا رأوا رجلا يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له أنت كافر، حتى لا تؤمن بالسنة أنت كافر. فقال صدقوا، ها هو يقول له صدقوا، إذا ذكروا الحديث فرددته يقولون أنت كافر. قال فكيف أصنع؟ الآن يعلمه المنافقة، قال إذا ذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قل صدقت، ثم اضربه بعلة، قل له علة، يعني حاول تضعف الحديث، وهذه خطة. ومن أكثر من فعل هذا في زماننا رجل في الأردن اسمه حسن السقاف، صار يضعف الحديث الصحيحين التي فيها إثبات الصفات، وفعل ذلك محمد الزاهد الكوثري رجل حنفي تركي، وفعلوا ذلك وإلى اليوم يفعلون هذا، الحديث الذي لا يعجبهم يضعفون، ثم إذا جاءوا يستدلون للتوسل أو الاستغاثة يستدلون بالبواطل والمناكب. ها، وكان من رد السلف عليهم رد قوي، قالوا لهم ما تذكرون في الأحاديث إلا هو في القرآن. فمثلا إسحاق بن راهويه لما قالوا له حديث النزول، حديث النزول متواتر، قال لهم في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال له الأمير هذا يوم القيامة، قال من يأتي يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ ها. أيضا بارك الله فيكم، ولهذا متأخري الجهمية اعترفوا قالوا لا نستطيع أن نعمل على الأحاديث لأنه موجود في القرآن الأمر نفسه، ونص على هذا المعنى أيضا ابن قتيبة، فقال لا ينكرون في الحديث شيئا إلا وهو في القرآن. وكان من ردد هذه الحدة شريك القاضي رحمه الله، القاضي الكوفي لما بلغه هذا سرد هذه الأحاديث وقال هذه الأحاديث حدثنا بها من جاء بالصلاة والصيام والزكاة، أما هم فمن أين جاءوا بدينهم؟ وهذه نقطة مهمة. الآن هو يأتيك دائما ويضعك في محل الدفاع ويقول لك هذا الحديث صحيح، هذا الحديث كذا، قل له دعنا من هذا الصحيح، فرضنا أنه ضعيف، أنت حين تزعم أن هذا تجسيم أو أن هذا تشبيه أو أن هذا كفر أو أن هذا، ما برهانك القاطع؟ عندك حديث عن رسول الله صحيح؟ أم أنت فقط تكلمني بعقلك؟ وهذا اليوم حتى تجده في من يتأثر مثلا بالفلسفة النسوية أو الليبرالية أو العلمانية، يأتيك يقول لك هذا خبر أحد، هذا حديث كذا، هذا ظني، هذا ليس كذا، هذا كذا، ثم هو يحاكمك لأمر هذا الأمر هو ما أقام عليه دليلا أصلا. طيب يقول الآمدي المتكلم المشهور في غاية المرام، الآمدي متكلم معروف كان في دمشق، وكان أولاد صلاح الدين الأيوبي يبغضونه لاشتهاره بالفلسفة، وهو من كبار علماء الأشعرية، وروي عنه أنه كان لا يصلي، وكان رجلا متعمقا بالفلسفة، فمتأخري الأشعرية تفلسفوا جدا. العز بن عبد السلام كان يقول عنه، يقول ما رأيت مثل الآمدي عند إلقاء الدرس كأنه يلقي خطبة يعظمه، لكن من شدة اشتغاله بالفلسفة أبغضه الناس. هذا كلامي الآن، حتى أن ابن الصلاح كان يقول لأخذ المدرسة الفلانية من الآمدي أحب إلي من أخذ عكا من يد الصليبيين، وقد نقل هذه الكلمة ابن تيمية. لنقرأ ما الذي يقوله الآمدي على مسألة الاستدلال بالنصوص، وانظر كيف تأثر بالجهم. يقول وهو ينصر مذاهب الجهم، وهو أشعري والأشعري متخيل ينصر مذاهب، يقول ولعل الخصم قد يتمسك ها هنا بظواهر من الكتاب والسنة، أهل السنة وأقوال بعض الأئمة، يقول وهي بأسرها ظنية لا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية، يعني يكذبها. يقول لك أنا حتى نصوص القرآن الجهل تجرأ على السنة والقرآن أوله، هؤلاء حتى نصوص القرآن يقولوا لك هي ظنية نحن لا نحتاجها، لا يستدل بها حتى تكون قطعية. فتقول كيف القرآن ليس قطعية ثبوتا؟ يقول لك قطعي ثبوتا لكن دلالته وفهمك لا يلزمه. طيب كيف القرآن هدى ونور وشفاء لما في الصدور؟ حدثني محمد النورستاني بقصة، دكتور هنا محمد النورستاني، يقول كنت ألقي درسا وكانت هناك دكتورة أشعرية موجودة، يقول ولم أكن أعلم بوجودها، فتكلمت عن أهل الكلام وأنهم لا يحترمون النصوص وأنهم أسقطوا هيبة النصوص وأنهم فعل وفعل، فقامت ودندنت بالدندنة المعروفة لهم، هؤلاء علماء ولهم تأويلهم ولهم كذا، وبما أنهم علماء وعلماء الإسلام وأئمة الإسلام. فيقول هو حدثني بهذه القصة مباشرة، يقول فقلت فكان عندي محصول للرأسي ففتحته على باب تكليف ما لا يطاق، وقرر الرازي أنه يجوز عقلا أن الله يكلف ما لا يطاق. قال وأما الظواهر التي تخالف هذه العقيدة، مثل لا يكلف الله نفسا لا وسعها، قال وأما الظواهر هذه يقول فلسنا بحاجة إلى الالتفات لها في مثل هذه المباحث أو كلمة النحو، يعني يقول لك أنا أصلا ما أتعب نفسي وأول انظر إلى هذا المستوى. ابن تيمية يقول الرازي بلغ مرتبة لم يبلغها المعتزلة في عدم احترام النصوص. فقال لها هذا الكلام كيف أؤوله أنا الآن؟ يعني انظروا كيف يتكلم عن النصوص بهذه الطريقة، إسقاط هيبة النصوص بهذه الصورة. أيضا حفظكم الله، يقول أيضا التفتازاني في شرح النسفية، والتفتازاني هذا من أعيان علمائه، وقد اختلف هو أشعري أم ماتريدي، والأشعري والماتريدية بينهما تقاطع واختلاف، وكان يفتي على المذهبين الشافعي والحنفي، وكان رجلا يعني عارفا عميقا في العلم حقيقة. في شرحه للنسفية عقيدة الماتريدية يقول أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه. الشرائط المذكورة في أصول الفقه مو 15، يعني إيش الشروط؟ عدالة الرواة وضبطهم وسلامة السند من الانقطاع ومن الشذوذ ومن العلة، هذه الموجودة في كتب أصول عندنا الحديث، موافقته لعمل أهل المدينة عند المالكية، عدم مخالفته لقياس الأصول عند الحنفية، وعدم مخالف وكونهم ما لا تعم به البلوى وفي الحدود وكونه شواء إلى آخره، شروط كثيرة. يقول لا يفيد إلا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات، وما عقيدتكم أنتم إلا ظنون وتخرفات. رأي الجهم هذا إيش؟ هذا ظنون وتخرفات. وإن اجتمع وهو ليس خبر واحد، هو يكذب عليك يقول لك واحد، هي أخبار، حادث النزول والضحك والفرح والعجب وأخبار العلو وأخبار علم وخبر النزول كلها لا يؤمن بها. طيب قد يقول قائل لا، هي هؤلاء الجهمية تأولوا الآن، الذي يقول لك هؤلاء يؤولون، هم الآن يردون بشكل واضح. الجويني يقول في الإرشاد، وهو إمام أشعري كبير، صفحة 661، يقول وأما الأحاديث التي تمسكون بها فأحاد لا تفضي إلى العلم، ولو أضربنا عن جميعها كان سائغا. عن جميعها طز كلها كفر. طيب الآن السلف يروون شيئا ضعيفا آمنا بالله، يروون كفرا، يروون كفرا، يروون شيئا لا يليق بذات الله. أيضا من كبار علمائهم، من كبار علمائهم وهو ابن جماعة الذي كان معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان معه في حلب، كان يعني يعيش في حلب، يقول على حديث من أحاديث السنة الثابتة، يقول ولقد أنكر، يقول ولعله من وضع بعض المبتدعة أو الزنادقة، ولقد أنكر على الدارقطني رواية مثل هذا الحديث وإيداعه كتبه، وكيف تثبت صفة الباري بمثل هذا الخبر الواهي؟ يقول ثم يقول ولقد غلب على كثير من المحدثين مجرد النقل مع جهلهم بما يجب لله من الصفات. جهلهم يعني أنهم مو على مذهب الجهم بالصفوان يرد على الإمام أحمد، وهذا تجد في ترجمة يقول لك الشافعي الحنبلي المش عارف إيش، وهم على مذهب الجهم حقيقة. ويقول أيضا، يقول قد سبقه، يتكلم يقول قد ذهب أبو يعلى إلى أن العين صفة زائدة عن الذات، صفة العين لله عز وجل. يقول وقد سبقه أبو بكر بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد، كتاب التوحيد تقرأه كله آيات وأحاديث ما في شيء، وأخبار قوية. يقول وفيه طامات، لا هذا عفوا هذا المحقق، أي يقول عفوا الآن هذا كلام ابن جماعة، يقول فنحتج محتج بكتاب الخزيمة وما أورد فيه من العظائم، وبئس ما صنع من إيراد هذه العظائم والموضوعات. ثم يقول: وابن خزيمة وإن كان إماما في النقل والحديث، ابن خزيمة إمام الأئمة، يسمونه إمام الأئمة في وقته، بلاد العجم هذه كلها كانت تدين لهذا الرجل. يقول: فهو عن النظر في العقليات وعن التحقيق بمعزل العقليات، اللي هو هذا كلام الجهم الصفا. أقرأ لكم بعد هذا الكلام المزعج، أقرأ لكم كلام الإمام الترمذي رحمه الله حين ذكر أحاديث في إثبات الصفات، يقول: وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. يقول: وأما الجهمية فأنكرت هذه الرواية، مر معانا كلام، وقالوا هذا تشبيه. هذا في جامع الترمذي، أحد الكتب الستة المشهورة. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، لاحظ أنه يجعل السمع والبصر مثل اليد، إذن يثبتها كلها ما يفوضها. فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. الآن ماذا يقول لك؟ يقول لك الأشعر يؤول والجهمي ينكر. لا، الجهمي يؤول والأشعر يتبع الجهم في التأويل. ما الإمام أحمد قال أن الجهم تأول القرآن على غير تأويل أهل العلم، والترمذي قال هكذا. وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة، هذا نفس التأويل الموجود في كتب الأشاعرة المتأخرين بالضبط. حتى في المغرب هذا الذي توفي قريبا، مصطفى البحياوي، ماذا يقول؟ أنا أقرأ لكم. يقول: وقال إسحاق بن إبراهيم الذي هو بن راهوية، يقول: إنما التشبيه إذا قال يد كيدي أو مثل يدي، أو سمع كسمعي أو مثل سمعي. فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله عز وجل يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا مثل سمع ولا سمع، فهذا لا يكون تشبيها، ليس كمثله شيء. استدل بالآن وهو السميع البصير، أولها ينفي التشبيه وآخرها يثبت الصفات. هناك رجل في المغرب اسمه مصطفى البحياوي، رجل مهيب، كان يقول: قولك يد لا كيدي، هذا هو عين التشبيه، وكأنه يرد على إسحاق ابن راهويه. إذن هذه المذاهب، هذا الذي الآن حتى يدرس في الأزهر وغيره، هذا هو الكلام بالضبط الذي يخالف يعني هذا نعم يخالف عقيدة السنة، بل من عجائبهم. وانظر إلى أين وصلوا. الجويني ماذا قال؟ قال: لا يوجد عندي دليل عقلي قوي على أن الله عز وجل منزه عن النقائص. قال: وإذا أنا أستأنس بالدليل النقلي، أستدل بالقرآن والسنة على نفي النقائص. طيب جميل، أستدل بالقرآن والسنة. هذا الكلام مضى على أصحابه؟ لا، ابن العربي المالكي في قانون التأويل قال: العجب من الإمام كيف يستدل في هذا الباب بالأدلة النقلية، فهذا الباب لا يستدل به إلا بالعقلية، علما أن الدليل النقلي الآن إذا ثبت هذا من عند الله، والدليل النقلي هو نفسه يعني ضمنه أدلة عقلية، أقوى الأدلة العقلية في النصوص. وترى عجبا من الاستهزاء بالسنة وبأخبارها في مؤلفات هؤلاء. الآن كثير من الناس يقولوا لك: نحن لنرد على الملاحدة، لنرد على منكري السنة، ثم ينسون من فتح الباب ولا زال الباب مفتوحا، الذين هم هؤلاء القوم، الذين هم هؤلاء القوم. الذهبي ترجم لرجل رافضي في تاريخ الإسلام، وذكر أن هذا الرافضي كان عالما بالحديث، طليعا إماما في علوم الحديث والسنة. يقول: ثم أن هذا الرجل كان يقول: أكثر الصحيحين معلول فيه كلام. فقال الذهبي: هذا برهان حقده على الإسلام وبغضه لأهل الإسلام. انظر، تعلم العلم يطعن فيه. اليوم نرى من الأشاعرة منهم كذلك، مثل حسن الثقاف والكوثري، علماء في الحديث. لماذا تعلموا الحديث؟ ليضعفوا الأحاديث التي يستدل بها العلماء والأئمة. وأن لهم، قد كتبت قبل 14 عاما تقريبا كتاب تسفيه العياد التنسيق، وكنت أتعجب، ما ترك حديثا إلا وضعفه، وكنت أرد عليه، والأمره عجيب. ثم لما ردت عليه للاستغاثة وجدته تحول إلى شخص آخر، لكي يبرر القبورية، أي ضعيف يصحها. فقل سبحان الله الهوى عجب في هؤلاء الناس. يقول الإمام أحمد أيضا: الآن كلمة تشبيه أثبتنا السلام ورحمة الله وبركاته. هلا هلا هلا هلا هلا. أيوة. الآن كلمة تشبيه أثبتنا أنها يعني واردة عن من تقدم، عن جميع المتقدمين. وأيضا الأخبار الأخرى، مسألة رد الأخبار وتأويلها على غير تأويلها العلم، هذا كله. القصة الأخرى الذي ذكرها الإمام وهي مساكم الله بالخير، أيوة، التي هي رمي الناس بالتشبيه ثم تكفيره. رمي الناس بالتشبيه، أنك بما أنك تثبت لله الصفات فأنت مشبه، بالتالي فأنت كافر. كلام الجهم أبو صفيان، هذا الكلام تبع الجهم عليه أحد؟ نعم، تبعه كثيرون، وقد أحدث في أمة الإسلام من الفتن الشيء العظيم. الآن المحنة التي امتحن عليها الإمام أحمد رحمه الله ما هي؟ قالوا بما أنك تثبت أن الله يتكلم ماشي، أنت مشبه، فإذا أنت كافر. ولهذا استحلوا جلده. من الذين قتلوا في المحنة؟ البويطي قتل، نعيم بن حماد صاحب الكلمة المشهورة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما أثبت الله نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله نفسه ورسوله بتشبيه. هذا أيضا قتل في سجن الجهمية. أحمد بن نصر الخزاعي الذي له القصة المعروفة، أحمد بن نصر الخزاعي في تاريخ الطبري ذكر قصته، أن غلاما له قال أنه يريد الخروج على الواثق، وأنه أعد العدة، وأنه جمع أناسا، فكبسوا بيته فلم يجدوا شيئا، فقالوا ربما هو يعني متعاون مع أناس، فجاءوا به للواثق. والقصة لها روايات، فمن ضمن الروايات أنه الواثق قال له: ما تقول في القرآن؟ فقال للواثق، هذا ذكره بالعرب القيرواني في كتاب محن العلماء بإسناد ماشي. فقال أحمد بن نصر الخزاعي، كان رجلا ضيق الصدري، فقال له: ما لك وللعلم أنت؟ يقول للواثق: إنما أنت نطفة سكير في فرج قينة، ما لك وللعلم. أيوة. وسألوا عن حديث إن الله جميل يحب الجمال، فلما أثبته قالوا مشبه، خلاص انتهى الموضوع، فقتلوا. وفي رواية أخرى أنه أجاب فقال مشبه، فقال واثقا احتسب خطاي، وأخذ السيف وقطع رأسه. ثم بعد ذلك لم يأذنوا لأحد بالصلاة عليه، وما دفنوه، علقوا في رأسه بطاقة أن هذا كان مشبها وكذا وكذا وكذا. وهذا كله من أثر هذا البلاء الذي وقع لأمة الإسلام. فهذا التشبيه، هذا كلام الجهم بن صفوان. أيضا من ضمن أبو إسماعيل الأنصاري في ذم الكلام يقول واصفا الأشاعرة، يقول: وأبطلوا التقليد، فكفروا آباءهم وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين، وأوجبوا النظر في الكلام، واضطروا إليه بزعمهم، فكفروا السلف. هذه عندهم مسألة يسمونها إيمان المقلد، المقلد اللي ما يعرف عقائده، وعقائدهم صعبة، وقد اعترف بذلك العز بن عبد السلام، يقول: إن من جملة العقائد التي لا تستطيع العامة فهمها هو أنه لا داخل العالم ولا خارج، عقيدة الأشاعرة. حتى شيخ الأزهر يقول: أنا لو نزلت إلى العامة بعقيدة الأشاعرة فلن يفهموها. هذا في كتابه القواعد. ويقول الغزالي في الإحياء: كون أن الله مقدس عن المكان ومنزه عن الأقطار والجهات، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا هو متصل ولا منفصل، قد حير عقول أقوام حتى أنكروا، إذ لم يطيقوا سماعه معرفته. هو يعترف أن هذه العقائد تخالف الفطرة، ولكنهم يحاسبون العلماء، ولكنهم على مر تاريخهم يحاسبون العلماء فيمتحنونه. وقد وقع أيضا، يقول الغزالي في كتابه فيصل التفرقة: أن الأشعرية يكفرون الحنابلة لأنهم يقولون الله فوق العرش، وهذا الحنابلة يكفرونها. وفي فتنة الشريف أبو جعفر العباسي اللي حصل فتنة القراء القشيري أيضا حصل الأمر نفسه، وقد عرض على السيف 3 مرات، من قد عرض على السيف 3 مرات؟ أبو إسماعيل أنصاري الهروي، وقد أفتي بقتل عبد الغني 3 مرات أو 4 تقريبا أي في زمن الأيوبيين. وقد كتب العز بن عبد السلام إلى الملك الكامل، لا عفوا مظفر الحنفي، هذا كتب له يغريه بالحنابلة يريد قتلهم، وادعى أنهم يعني متعاونون مع العدو، فأرسل له يا عبد العزيز، هو اسمه عبد العزيز، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. سلطان العلماء، أي سلطان العلماء كان يكتب تقارير. يعني وهم على مر التاريخ حقيقة فيهم أناس، فيهم مروءات وفيهم دين، ولكن الغالب عليهم. ومعروفة فتنة ابن بالعز الحنفي، ابن العز، هم عندهم رهط في التكفير. لماذا أنا أذكر هذه القصص؟ لأنهم هذه الأيام كثيرا ما يتحدثون عن الجماعة السلفية وأنهم غلاة وأنهم وأنهم، وهم طوال تاريخه يعني شغالين جزر بالناس. ابن أبي العز الحنفي هناك شاعر كتب قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يعرضها على العلماء واحدا تلو الآخر، فمرت على ابن أبي العز أو ابن العز، وكان قاضي الحنفية في زمانه، وكان متأثرا بالتيمية ابن القيم، فكتب له ملاحظات عليه، أنه ما يجوز الاستغاثة بالنبي، أنه النبي عصمة ما هي مطلقة، ما معصمنا الصغائر، أنه هذا راح أخذها وغضب وذهب إلى بقية العلماء الفقهاء، وقال لهم أنه هذا، شوفوا هذا إيش يقول، وهذا كذا، وهذا ينتقص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عملوا المحاضر عندهم، هذه قصة المحاضر، من أول محور ابن أبي العز خشي وخاف لأنه شاف اللي حصل للناس قبل، وقال أنا تائب. قالوا لا، محضر واثنين وثلاثة، تحمس البلقيني وكتب عليه ردا وكفرها أثناء الرد تقريبا، العراقي، ثم حصل شيء غريب جدا، يعني أخذوا زوجته منه وتزوجها على خصومين لأنه ما اعتقدوه مسلما. ثم بعد القضاء والعز صار يخيط ويبيع، وقصص كثيرة جدا، ولأنهم في الباطن يعتقدون كفر هذا لأنه مشبه، حتى أن منهم يقول العالم الحنبلي مثلا كذا، أنا أعذر العوام، يقول العوام لا يفهمون عقائدنا فكذا، حتى ذكر في بعض كتب الأدب يعني قصة طريفة، وهي قصة مختلقة ولكنها تشرح شيئا من رهق المتكلمين وفطرة العام السليمة. أن بشرى المريسي قال لرجل إمامكم هذا مشبه، فقال له لا، بالأمس قرأ فينا قل هو الله أحد، يعني هو المسلم يقرأ قل هو الله أحد، أين هو وين التشبه؟ قال بالأمس صلى فينا وقل هو الله أحد. فالمحن التي جرت على أهل العلم ولهم في ذلك مسلكان، يعني هم إذا أنت سكت عنهم هجموا عليك وكفروك، وإذا أنت تكلمت فيهم ذهبوا إلى السلطان وقالوا هذا يكفر المسلمين، وقد فعلوا ذلك بأبي عمر الطلمنكي في الأندلس أيضا، فعلوا فيه الأمر نفسه، أنه كان يخالف الأشعرية فذهبوا وكتبوا عليه محاضر أن هذا يكفر العلماء، وقد حصل بابن تيمية الأمر نفسه، وتارة هكذا وتارة هكذا. وبطبيعة الحال هم لا يظهرون عقائدهم للناس 100%، فهو يعتقد كفرك، فما الذي يفعل؟ يبحث عن أي شيء آخر يلصقه بك، حتى ولهذا كثير منهم يستبيح التعاون مع أهل الباطل تجاه أهل السنة وأهل التوحيد. حتى جاءت هذه وفي زماننا مثلا الأحباش، فرقة الأحباش في لبنان، هؤلاء أحسن الله عليكم شيخنا، انقطع الصوت. شيخنا أحسن الله عليكم، لا يوجد صوت. أظن أن الجوال انتهى الشحن، يمكن سيرجع بعد قليل. حياكم الله، حصل انقطاع ما شاء الله، ولا واحد خرج الحمد لله، حصل انقطاع لأدخل. أحسن الله عليكم شيخ، تفضل. برحمة. تفضل. أبو حامد الغزالي في كتاب فيصل التفرقة طرح أطروحة، يعني قال ينبغي لا نكفر هؤلاء لأنهم عندهم أدلة، ولا نكفر المعتزلة، وهذه الأطروحة ما إليها العزم عبد السلام بالدقيق العيد. فالغزالي قال نحن عقائدنا صعبة وعسيرة، لكن التبديع نثبته. هذه الأطروحة لها حضور عند كثير من الأشعرية، لكن مع الأسف إلى يومنا هذا القول الثاني في التكفير حاضر بقوة، وأكثر من ينشر هذا فئة الأحباش والثقاف ومن معه وجمع من الأزهريين، وحتى مثلا محمد أكرم بوغوش تلميذ سعيد فؤاد يقول تكفير المجسم مسألة خلافية، هذا أقصى شيء عندهم. فالأحباش هؤلاء يأتون مثلا بكرت، يأتون لك بكلمة للنووي كذا لي تعليق عليه، هذا الكرت الواجب سماع تعليق عليه، الواجب سماع هذا تلخيص المحاضرة، هذا الواجب اليوم محاضرة تعليق على بطاقة الأشعرية في تكفير المسلمين، هذا الواجب. هؤلاء الأحباش اشتهروا سياسيا بأنهم وقفوا مع النظام النصيري، لأنهم يفكرون مصالحهم السياسية فقط، بل يقفون مع الرافضة ضد أهل السنة. أنا لا أقول كل الأشاعرة كذلك، لا، الأشاعرة يختلفون، الماتريدية يختلفون، نماذج مختلفة، لكن هذا النموذج الذي ورث الجهم بقوة حاضر بصلابة، يعني لا زال حاضرا، ولا يزعم. طيب ما الحل مع هؤلاء الناس؟ هذا الأمر ليس اختراعا منهم. اليوم كثير من الناس يقول لنأتي بطرح توافقي، السلفي يترك شيء من عقيدته الشديدة، والشيعي يترك شيء من عقيدته الشديدة، والأشعري يترك شيء من عقيدته الشديدة. هذا الحل من أفشل الحلول، لأنهم شئنا أم أبينا هو سيقرأ للمتقدمين وسيفهم حقيقة المسألة، فمثل ما هو مقتنع بعقيدته سيقتنع بالأفكار الأخرى. ونحن إذا كنا نطمع مثلاً أنه الأشعري ما يقتنع بكلام أصحابه في تبديعنا أو تضليلنا أو تكفيرنا، فلنطمع بشكل أقوى أن يترك هذه العقيدة المخالفة لظواهر النصوص والفطرة. إذا كان هو خالف ظواهر النصوص والفطرة، هل سيقبل بشيء دون بنظرية نحن نضعها له؟ ثم أن كثيراً منهم يرون أن صعودهم مبني، تعرفون الفيديو الذي نشر لرجل الأشعري يقول لك بريطانيا تدرب بعض الخطباء الأشاعرة، الآن هم طرحهم أنهم يقدمون أنفسهم للغرب وللشرق أنهم بديل هذا التيار المتطرف. الآن مثلا المأمون حين تقرأ عنهم تجده رجلا صالحا، لا ليس رجلا صالحا، بل حتى ميله للتشيع واضح، لكن استفادوا منهم، وهم على مر التاريخ هذا هو وضعهم وهذه هي طريقتهم، والساذج الذي يكرر الخطأ عدة مرات بنفس الطريقة. الآن نحن استفدنا عدة أمور في هذا الدرس، استفدنا مثلا تأويل القرآن على غير تأويله الذي هو العسف الذي يمارسونه، وأن هذه هي ممارسة الجهمية، وهي ممارسة الجهمية اليوم، وأن هذه هي ممارسة كل من يريد أن ينخلع من ربقة التسليم للتسليم لنماذج خارج عن الوحي. استفدنا مثلا تكذيب الأحاديث، والأحاديث إما تكذب صراحة وإما تؤول بتأويلات التعسفية، هي أخت التكذيب، أو هناك التكذيب الرصين الذي هو التفويض، يعامل النص كأنه لم يرد ويصنع نفسه ورعا، يعني يقول والله لا أدري ما معنى يد، ما معنى وجه، ما معنى، فتظن هذا إنسان ورع، لا، هو إنسان يدجل عليك كأنك تقول له هذا أبيض أم أسود، فيقول لك ما أدري، لكن معاذ الله أن يكون أسود، إذن هو أبيض. فهو أيضا يقول لك والله ما أدري ما اليد ما كذا، لكن معاذ الله أن تكون اليد التي صفة والقدرة أن نثبتها بنص آخر، إذن أنت صنعت الأمر نفسه. وأيضا دعواهم أن إثبات النصوص تشبيه ما ورد في النصوص، وهذه مسبة عظيمة للنصوص، ولا يختل يعني لا فرق بين أن أقول هذا النص وحشية أو هذا النص تخلف أو هذا وأنا أقول هذا النص تشبيه، هي كلها سب للنصوص ظواهر النصوص. وأيضا موضوع التكفير، وأيضا موضوع التكفير، حتى يعني خل بعض الأشاعرة قيل له يعني إذا كانت عقيدتكم هي التوحيد وكذا فالناس كفار، فقال لا تثرب علي بكثرة أهل النار، وإن كان غالبهم يرون الناس معذورين، حتى يقول السنوسي يقول من لم يجالس علماءنا فلا بد أن يعتقد عقيدة هي كفر، إما يعتقد أن الله يتكلم ويسكت، وإما يعتقد أن الله فوق العرش، وإما يعتقد أن الله يفعل لغرض يعني يفعل لحكمة، وإما يعتقد وهذه وكثرة اعتقادهم أن العامة واقعين في الكفر، هذه أحد أهم أسباب أنهم لا ينكرون على العامة. إذا كانوا مؤسسة رسمية في البلد تلاحظ البلدان التي هم فيها يكثر فيها مخالفات عظيمة مثل سب الله سب الدين كذا، ثم لا تجد عندهم حماسا في إنكار هذه المنكرات. تعرف لماذا؟ لأنه هو يرى أن عقيدة العامة الفطرية كفر، فيقول لك هي كل محصل بعض، هي كفر كله كفر معكم، فتجد إنكارهم ضعيفا على البلايا والمنكرات. أما الإنسان اللي يعتقد أنه كفر لا أمره عظيم، الكفر إنكار النصوص، الكفر كذا الكفر كذا، ويرى أن هذه المخالفات إذا حدثت فينبغي إنكارها، فسبحان الله دائما تجد أن من يؤمنون بصفات الله تبارك وتعالى أو يؤمنون بظواهر النصوص أو يؤمنون بالفطرة ولا يحقون العوام بالكلاميات، تجدهم أعظم نشاطا في محاربة انحرافات العوام إذا صدرت منهم انحرافات حقيقية يعني ليس توهمات. فهو أصلا ما عنده فرق بين سب الله وبين أني أقول الله فوق العرش، ما عنده فرق. رأيتم الشيخ السوري هذا الذي في جامع الأموي يقول كفرت الوهابية بكذا وكذا، مسألة منها أنهم يعتقدون أن الله جالس على العرش أو كذا، ويذكر أمورا إما ثابتة في النصوص وإما فيها أحاديث، ويكفر بشكل واضح. هذا الفيديو قبل مدة يعني انتشر. فبعض الناس يجلس يقول لك لا هذه الخلافيات لا تحيوها، هي ما ماتت حتى تحيي. كلمة تحيوها هذه عبارة فيها نوع من التجوز، هي لم تموت، هي لم تزل، هي الحجر الأسود أخذ وهذه الخلافيات موجودة، قامت دولة القرامطة وزالت وهذه الخلافيات موجودة، جاء غزو صليبي ودخل وهذه الخلافيات موجودة، جو التتار دخل وطلع هذه الخلافيات موجودة، حصل كل بلاء على أمة الإسلام وتشاذم وكذا، الخلافة العباسية قامت وسقطت وهذه الخلافيات موجودة. خلافيات الناس في ربهم هذه لا يمكن أن تزيلها أو أن تنهيها أو أن تؤجلها أو أن كذا، وهي تنعكس على كل شيء تحتها بعدها. انظر هذا الآن، هذا كلام الآن نحن نقرأ كلام الجامع الصفوان متوفي سنة 140 للهجرة، كل كلام الجامع الصفوان عامته يطبق كأنه كتبه لهم وقال لهم افعلوه. يعني نحن الآن نتحدث عن الجامع الصفوان، وقلت لكم الدرس الماضي لما قلت لكم في واحد الجهم ناظر الملاحدة فذهب إلى كذا وكذا وكذا، وإذا بعد يوم من الدرس جاءني قالوا الشاب الآن يشك في القرآن ويشك في كذا، وإذا لما حكوا لي قصته ولا قصة الجهم صفان بالضبط. سبحان الله الأمر يتكرر. عرفتم الواجب ولا نعطيكم واجب ثاني؟ عيدوه لنا أحسن الله عليك. نعم الأخ نقطة ويرسلها لكم، بارك الله فيك. صوتية بطاقة غلاة الأشعرية أتذكرها وأرسلتها. ماشي الأسئلة، ثلاث أسئلة. يا شيخ بس استأذنك قبل بدء السؤال، النساء يسألن عالبوت يقولون لماذا الرجال يسألون ونحن لا نسأل، هل نخصص لهم سؤال واحد يكتبونه كتابة ونقرأه؟ أسئلة النساء أرسلوها لي مكتوبة مع الأخ وأنا أجيب عليها. حاضر يا شيخ. أرسلوها ثلاث أسئلة لهن هن أيضا. ما يقدر النص الطفل. أنتم ثلاثة خليه ثلاث هن واحد ونص ما يصير. جزاك الله خير. لا الحين ثلاثة بس. ثلاثة بس. يلا. في أحد يسأل ولا؟ صلاح وين؟ صلاح فاضل وين؟ موجود؟ اسأل عن كان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخ أمجد. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا. هلا حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله. يلا يا شباب. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك شيخ. أنا بدي أسألك عن مسألة كنت أسألك عليها في الدرس الماضي. سبحان الله ما صار لي دور. وهلأ إن شاء الله بدي أياك بس هيك تفصل لي تفصيل صغير عن هاي المسألة. بارك الله فيك. تفضل. أيوة. بارك الله فيك. أجمع السلف. أجمع السلف على أثر مجاهد على إجلاس الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم. أن من أنكره فهو جهمي. نعم. ونحن نشوف في يعني بالوقت اللي نحن فيه يعني معاصرين كثر أنكروا هذا الحديث. طيب. بالنسبة لمسألة أثر مجاهد ومن أنكره فهو جهمي، في قاعدة إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، إسحاق بن إبراهيم، أنه قال لما سئل عن أخبار هي مثل أثر مجاهد وأعظم، مثل النزول والرؤية، قال لا يدعوها إلا مبتدع أو ضعيف رأي. ففي أخبار الصفات الإنكار نوعاً، هناك من ينكر لأنه يرى أن الله منزه عن هذا، هذا متجه وهذا هو الغالب. وهناك من ينكر لشبهة إسنادية كما حصل مع الإمام مالك مثلاً في حديث الضحك، رأى أنه لا تصح عنده إسنادية. فمن الناس من يقول لك الأثر هذا لو صح أنا أقبله لا مشكلة، ولكنه عندي مشكلة في إسناده عن مجاهد في معارضته لخبر الشفاعة إلى آخره، فهذا يدخل في سياق ضعيف الرأي. نعم. بعض المعاصرين أنكروا الحديث عن أنه ليس ما كان صادق بالحديث. أما الأجوبة لا هو شو اسمه، هو صدوق لكنه ليس على درجات الوثاقة، ولكن روايته عن مجاهد مقبولة لأنها صحيفة. عموم اعتراضات المعاصرين على الأثر والجواب عليها تجدها في تقويم المعاصرين، عشان الوقت يمشي بسرعة، مقالي تقويم المعاصرين الحلقة رقم 2، أول شيء أول المقال حلقة رقم 2، اكتب تقويم المعاصرين حلقة 2 تجد الكلام والتفصيل على الخبر كاملة. نعم. نعم بارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. شيخنا قد تكلمنا عن الطائفة التي امتنعت عن إخراج الزكاة في عهد أبي بكر الصديق، وصنفناها ضمن التأويل الضعيف، وأعلم أن طائفة من السلف الإمام أحمد لم يكفرهم بخلاف الإمام الشافعي الذي كفرهم، فهل هذا يكون ضمن التأويل الضعيف أو المتوسط؟ نعم. أول شيء، الطائفة التي اختلف فيها هي التي منعت الزكاة مع إقرارها بوجوبها، والشافعي هو الذي لم يكفر وأحمد كفر. وحين نختلف في تكفير فئة غير هذه الفئة نفسها، فمثلا نحن قد نختلف في القدرية لكن كلنا أهل سنة، القدرية غير الغلاة اختلفنا فيها لكن كلنا أهل سنة، اختلفنا في الطائفة الممتنعة نحن كلنا أهل سنة، اختلفنا مثلا في الخوارج، مثلا نحن اختلفنا في الخوارج، السلف اختلفوا في حكم الخوارج وإن كان عمر هم كفروا ولم يكفروا، لكن كلنا أهل السنة. فحين نحن نختلف في فئة ما هذا غير حكم الفئة نفسها. نعم. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وحفظكم من كل سوء. ذكرتم فيما سبق أن هناك قدرا من الاستدلال العقلي جار على أصول أهل السنة. أحسن الله إليكم، هل تدلون على من حرر هذه الأصول العقلية على وفق اصطلاح أهل السنة وحذر من خلاف ذلك ويرتبط نعم اسمع اسمع، هو خلاف ذلك طبيعة البشر، النبوة تثبت بهذا ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، ناظرهم في العلم فإن أقروا به خصموا وإن نفوه كفروا، وستأتي استدلالات الإمام أحمد العقلية بذلك. هو أصلا العقل لا ينفصل عن النقل أصلا، لكن أهل الكلام ضحكوا على أهل السنة بقصة، جعلوا العقل فلسفة المناطق التي تكلمنا عليه التي هي التجريد وغير ذلك، فصار كثير من الناس يخافون من قصة كلمة عقل. لماذا؟ لأنه سلموا لهم أن العقل هي نصوص، وسلموا لهم أن النصوص لا عقل فيها، وهذا أنت لو اعتقدته فما قدرت الله حق قدره ولا فهمت شيئا، بل هذا الذي هم يطرحونه خلاف العقل. عموما في رسالة للدكتور اسمه عبد الكريم عبيدات عن الدلالة العقلية في النصوص، عبد الكريم عبيدات، ولي جواب عند حكم دراسة المنطق صوتي مسجل لعل الأخوة يرسلونه، تكلمت فيه على أن المنطق ليس عقلا، وأن ما سواه هناك عقل مشترك بين بنو آدم أصلا بطبيعة الحال الناس يدلون به. ها وهو أصلا تجده في النصوص مذكورا أو شيء على قدر النصوص. عموما يعني الآن مثلا حين يقال الله حين خلق الخلق إما أن يكون داخلا فيهم محايثا أو يكون مباينا ولا شيء سوى هذا، فما ليس محايثا ولا مباينا يعني لا داخل ولا خارج فهو عدل، هذا استدلال عقلي صحيح، وهو ضمن النصوص ضمن توكيد دلالة النصوص. نعم. وأيضا لي جمعت فيه استدلالات السلف العقلية موجود في قناتي عن موضوع الاستدلال العقلي، لكن هذه الأسئلة إنما تأتي بسبب هذا المفهوم الخبيث أن العقل هو التحاذق على النصوص أو معارضة النصوص. لا لا، العقل الذي هو الشيء المشترك بين بني آدم هذا دائما يكون مع النصوص، لكن النصوص تضيئه، توسع مداركه، تفتح له المجال، كما أنا مبصر الآن قد أخذ هذا الدريل هذا أو كذا فيجعلني أرى أمورا بعيدة، المنظار هذا أرى أمورا بعيدة، لكن أصل البصر عندي. فلا تخافوا من كلمة عقل، بل العقل لا ينازع النقل أصلا، أنا حين أسلم للنقل فهذا موقف عقلاني. ليش؟ لأنه عندي النقل بأدلة قطعية يقينية، وأما كلاميات الجهمية أو فصل الليبرالية ظنون، شيء هو في ذوقهم هم يزمون النقل وغيرهم يخالفهم، لكن العقل الذي دل على صحة النقل قوي جدا. رأيت؟ بارك الله فيكم. الآن أخذنا ثلاث أسئلة. هل أسأل؟ بارك الله فيكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. في تنويه. تفضل. الاستمارة لحضور الدرس مغلقة لا تعمل. فتحت. طيب السلام عليكم شيخنا، هل تثبت للرازي توبة؟ شوف بس هغلين نريحك على القصة. طيب. قصة الكلام على توبات بعض المشاهير، الجهاز راح يطفى، بعض الناس عنده فيها توسع كدافع عاطفي. نحن حين نتعامل مع الرازي نحن نتعامل مع تراث. الرازي مثلا تاب ولكن هذه التوبة لم تظهر في مؤلفات، إذا نحن نتعامل مع تراث. سفيان الثوري لما لم يصلي على ابن أبي رواد قال إني أرى الصلاة على من هو شر منه، ولكن تركت الصلاة عليه حتى يعلم أنه مات على بدعة. فنحن حين نتعامل مع الفخر الرازي لا نتعامل مع محمد بن عمر فلان، نحن نتعامل مع مجموعة الكتب هذه، مجموعة الكتب. لهذا تجد ابن تيمية في كثير من الأحيان يذكر الرازي فيسبه ولا ينبه على تلمذته، وأحيانا يقول الجهم الجبري، وتجده في مكانين أو ثلاثة يقول ذكرت عنه توبة. طيب لماذا هو يفعل هذا؟ لأنه نحن نتعامل مع تراث. موضوع التوبة، الرجل حقيقة قضى حياته مضطربا أصلا، فمثل هذا يحتاج إلى توبة تفصيلية. هو ظهر منه نوع من الندم، هذا الندم بعض الأشاعرة يقولون لأنه خالف مذهب الأشاعرة، بعضهم يقولون مال للتفويض، بعضهم يقولون كذا، بعضهم يقولون لا والله هو الندم هذا يعني نرجو أنه ندم على ما خالف السنة. لكن حقيقة مثل هذه التوبات المجملة، لما يجيك واحد يقول لك كتبي ضعيفة، كل ما خالف كتب من السنة كتبي لم أنقحها، هذه التوبات لا تصنع شيئا، هذه قد تنفع عند الله بحسب قصده، لكن نحن علينا أن لا نعتبرها رجوعا صحيحا. لماذا؟ لأننا لا نضمن لو مد الله في مسحته وأعطيناه كتبه وقلنا له نقحها أنه سيزيل الأمور التي نحن نريده أن يزيلها. ربما أزال أمورا مما نريده أن يزيلها وترك أمورا. فمثل الجوين قالوا تاب ورجع وندم، تذهب إلى رسالته التي فيها الرجوع والندم تجده ينفي الحرف والصوت. طيب فهذا موقف عاطفي ولي صوتية بقصة التوبات هذا. نعم بارك الله فيك. نحن نتمنى هذا، نتمنى أن يكون هذا. نعم طبعا. بعض الناس يؤممونه. نحن لا لا ما في، هو تاب شيء وهو إمام شيء، الإمام موقف ثبوتي يثبت لما يؤلف مؤلفات بالسنة كذا كذا كذا. تاب نرجو من الله أن يكون قد تاب، نرجو لكل الضلال أن يكون قد تاب، نرجو ذلك بعمق وقوة. حتى بالعربي ابن تيمية قال هو مضطرب قضى حياته متحيرا ما أدري لماذا ختم له مثلا. فمثلا ابن عربي ممكن يكون تاب طبيعي عادي ممكن، والله لا في محاربة الإشكاليات اللي زرعها هذا الرجل في الأمة. لا طبعا. حتى الجهم، أزيدك من الشعر بيته، يقول إبراهيم الطهمان يقول بلغني أن جهما قد تاب ولا زلت لا أذكره إلا وأدعو عليه لما أدخله على الأمة من منطقه الفاسد، لأن توبة الجهم سرية مو معنى، فما تفيدنا بشيء. هذا عاد قصة محمود شاكر رحمة الله عليه، لما طه حسين تكلم بالكفر وهو رد عليه، وطه حسين أستاذه، فبعدين الناس قالوا طه حسين رجع، وبدأت تنتقل هذه الإشاعات طه حسين رجع. فيقول عجب لأدبائنا، يقول يكفرون علنا ويتوبون سرا. شيخ أنا كان عندي سؤال لو تسمحون، لأنه يعني سؤال أعتقد أنه مهم. السؤال شيخنا، في حق الله عز وجل، في ما رأيكم في من يقول بأن الله عز وجل يعني في تصورنا واعتقادنا نحن، يعني عندما يتصور الأشعري ويتصور كذا عندنا، يعني عندما نقول بأن الله عز وجل في مكان معين هو في جهة السماء وما إلى ذلك، يعني أنه كصفة المخلوقين أو أنه حتى في زمان أو أنه يعني كل ما يعني هو كائن وكل كائن يعني أن له بداية وله نهاية، فيرد عليه من وجه أن الله عز وجل هو واضع قوانين الزمان والمكان، فكيف يخضع لها؟ فهل يرد عليه من هذا الوجه؟ لا هذه كلمة هو واضع قوانين الزمان والمكان هو كذا، لا هو ما كلمة يخضع، هذه كلمة فيها تلاعب لفظي، هو الله هذه صفته، هو الأول، هو يفعل ما شاء متى شاء، فعله هذه صفته، لا يخضع له، لا يقال الله يخضع لعلمه، الله يخضع لمشيئته، فهمت؟ هذا شو يسمونه استكمال بالغيب. الله هذه صفته، فهذا الزمان الذي بدأ أيضا الفوقية هذه صفته، وليس ضمن شيء، لا هو فوق كل شيء ولا شيء فوقه، هو يحد الأشياء ولا شيء يحدها، فمكانه صفته، ما يقال هو يخضع لصفته، هو فوق كل شيء هذه صفته، لا يقال الله يخضع لعلمه يخضع لقدرته. الزمان هذا معنى متعلق بالمشيئة وبالفعل، معنى ذهني، أنت تقول يخضع ما يخضع، تتخيل أن المكان هذا شيء موجود في الخارج، أو الزمان هذا شيء موجود في الخارج، كائن اسمه الزمان، لا هذا معنى ذهني نوصف فيه علاقة الأشياء بعضها البعض فقط. ف فنقول الله فوق. ولهذا اسمع صوتية عدنان إبراهيم بين وجود الأذهان ووجود الأعيان. هذه الصوتية شرحت فيها هذه المسألة أطلنا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يلا السلام عليكم. لكن هذا تلاعب لفظي ترى. حين يقول تخضع تقول هل هو خاضع لشيء خارج عنه؟ هذا صفة من صفاته، ليس هو خاضع لله، هو يخضع به الأشياء، هو هذا من ذاته. لهذا السلف لما يقول على الجهمية ماذا يقول؟ يقول الله يفعل شيء هذا منه، منه صفته. أنت تنفي صفة تقول خضع. لهذا الفلاسفة لماذا نفوا العلم عن الله؟ قالوا هذه عندهم شبه يسمونها الاستكمال بالغير. يقولون إذا قلنا لله علم فهذا معناه أن الله مفتقر لغيره. فكان رد عليهم أبو البركات الحراني، قال لهم علمه أليست هي صفته؟ قال تنزيهكم هذا يعني نفيتم حتى العلم حتى القدرة. قال استكمال بالغير. قال الغير هذا معنى مجمل، إذا تقصد الغير شيء منفصل عنه فلا شك أن الله عز وجل هو يخلق الأشياء وهو يكمل، هو كماله بكماله، هو أظهر كماله بكماله. الآن المخلوقات هذه ليست من مظاهر كمال الله وخضوعها له، هي في وجودها افتقرت إليه، صح ولا لا؟ وهو قهرها وأظهر صفات قهره من رحمته ورأفته وعلوه عليه. كذا. فأما الغير إذا قصد بالغير صفاته فصفاته ليست غيره منه، هو صفات، هو أصلا لا يوجد موجود بلا صفات أصلا، لكن هم يعني لعبة لفظية لا أكثر ولا أقل. أرجو أن تكون قد فهمت. السلام عليكم يا شيخ. في درس كنت تتكلم عن طلمنكي وانقطع الاتصال ثم تجاوزت المقطع هذا في تاريخ الإسلام تجدون القصة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا.